قدر إتيانه بقوله سبحان ربي الأعلى، وهكذا في كل ركن يكون حد الطمأنينة فيه أن يستقر في ذلك الركن بقدر أن يأتي بقدر ما يأتي بالواجب، بقدر الذي يأتي فيه بواجبه. ثم انجر البحث عند المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على حكم قراءة الفاتحة لذكرها في حديث المسيء صلاته بقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وبين أن هذا المجمل فصلته الأحاديث الأخرى بأنه الفاتحة. وقد اختلف أهل العلم في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة خلافا كبيرا على أقوال عدة وتفريقات مختلفة، والصحيح والله أعلم هو مذهب الشافعية أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية لقوة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث عام في كل صلاة وفي حق كل أحد، ولا يستثنى من هذا إلا صورة واحدة وهي في حق المسبوق الذي يدخل المسجد وقد ركع الإمام، فهذا في أصح قولي أهل العلم يركع وتصح صلاته. ومن أهل العلم من يرى أن الفاتحة واجبة عليه وأن ركعته لا تصح كما هو قول البخاري وابن جرير الطبري وغيرهما، إلا أن القول الأول هو القول الصحيح. ثم ينبه إلى أن قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون لا يخالف القول بوجوب قراءة الفاتحة، بل تكون قراءة الفاتحة خاصة والآية عامة، فيجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة ولو كان مأموما. ثم إذا قضى الفاتحة لا يجوز له أن يقرأ سورة أخرى، بل يجب عليه أن يستمع لقراءة الإمام وينصت لها. ومما ينبه إليه أن الإنسان المسبوق إذا جاء إلى الصلاة والإمام يقرأ في سورة بعد الفاتحة، وقد قلنا إنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يأتي بسنن الفاتحة، فلا يجوز له أن يستعيذ، ولا يجوز له أن يبسمل، ولا يجوز له أن يؤمن، لأن استماعه للقرآن واجب، ولا يسقط هذا الواجب إلا واجب قراءة الفاتحة. والاستعاذة والبسملة ودعاء الاستفتاح قبلهما والتأمين كل هذا ليس من الفاتحة، وإنما أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين وآخرها ولا الضالين. فإذا أتيت إلى المسجد والإمام يقرأ في سورة بعد الفاتحة فحينئذ تكبر ثم تقول الحمد لله رب العالمين وتنتهي إلى الضالين، لما تقرر أن الواجب لا يسقطه إلا واجب. وأما قراءة السنن فهذه غير مشروعة لأنك مأمور بواجب قد تركته وهو الاستماع والإنصات إلى القرآن واشتغلت بسنة من السنن. نعم. خامسا صلاة الجماعة. ومن إقامة الصلاة أن يصليها الإنسان بجماعة، فإن الجماعة واجبة على الرجال بالحضر والسرور بالسفر، لأن الأدلة الثالثة على وجوبها لم تبين ذلك بالحضر، فإن الله أمر بإقامة الجماعة في هذا القتال، فقال الله تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كنت لي إلا قمت له الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليكن واصحتهم وإلا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قتاله خادما للمدينه بسبب ولم يسكت ولم يسكت الى سبحانه وتعالى جماعه كان في حال القتال فدل هذا على وجود الجماعه على مستوى جماعه المعلمين وما نشاهد كثيرا من وجود اناس مسلمين عند المساجد الناس وقل اذا قلت له هيا للصلاه قال لك انه مسافر يظن ان الجماعه تسبق عن المسافر وهذا خطأ بل الواجب أن يصلي المسافر وغيره المسافر مع جماعة المسلمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من إقامة الصلاة صلاتها جماعة للأدلة المتظاهرة المتكاثرة في الأمر بالجماعة والحث عليها وتعظيم شأنها، ثم عرض رحمه الله تعالى لبيان حكم حضور صلاة الجماعة في حق المسافر، فذكر رحمه الله تعالى أن صلاة الجماعة واجبة على المسافر وأنه يجب عليه أن يحضر إليها، وهذا أحد قولي أهل العلم. والقول الثاني أن المسافرين لا تجب عليهم الجماعة بل يصلون في محل إقامتهم، وهذا القول أسعد بالدليل لما في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين يريدان السفر إذا أنتما خرجتما فأذنا فحضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما، ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد إلى مسجد جماعة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومما يدل على هذا ما نقله ابن المنذر في الأوسط من الإجماع على أن الجمعة لا تجب على المسافر، والجمعة أخت الجماعة من جهة الاجتماع فيها، فالذي يظهر أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة في المسجد بل يصلي جماعة في مكان رحله، لكن إذا كان المسافر واحدا ففي النفس من صلاته وحده شيء، وأما إذا كانوا جماعة فإنهم يصلون في محلهم، فهذا هو الموافق للدليل المناسب لرخصة الشرع في السفر. والرجل مع امرأته جماعة، فإذا كان الرجل مسافرا مع امرأته فله أن يصلي معها الجماعة، وهذا القول أظهر من جهة الدليل. وأما الحديث المخرج عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فهذا الحديث ليس دليلا على هذه المسألة، بل هذا الحديث بحمد الله دليل لهذا القول، لأن هذا معه عذر وهو عذر السفر لما تقدم. حال المأموم مع الإمام، حال المأموم مع الإمام لا يحل الرايح على ذاته المتابعة والموافقة والمسابقة والتقرب. أولا المتابعة وهي أن يأتي بالأفعال بعد إمامه مباشرة إذا رجع الإمام ركع وإذا سجد الإمام سجد وإذا قام الإمام قام. ثانيا الموافقة وهي أن يفعل هذه الأفعال مع الإمام بركوعه وركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده ويقوم مع قيامه. ثالثا التقلب وهو أن يبقى كبيرا بعد الإمام كما نشاهد بعض الناس يبقى ساجدا والإمام قد قام وربما يكون الإمام قد قام فجعل ركعه إنما هذا لا يزال على سجوده يدعو الله. رابعا المسابقة بأن يقوم أن يقعد قبل الإمام أو يركع أو يسجد قبل الإمام. أما المتابعة والأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الإمام المتمني لا تختلف عليه، فإذا كبر قال سمع الله لمن حمده فقوم قوم فقوم الله أكبر قوم الله أكبر. لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وأما المسافر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يخشى النبي قال أسأل قال الإمام إن يقول الله وأسأل الله سيما إن أمك رسولة رسولة إمام. وهذا تغيير ينبغي تهيم بعد الفعل. وأما الموافقة والتخلف فلأنه من الخالفان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فركع، وإن قوله إذا ركع ينبغي أن لا تركع حتى يركع. وقوله بركع ينبغي أن لا تتخلف عن الإمام. وكثير من المصلين مع الأسف جاهلون لا يسبقون إمامه ويركعون قبله ويسجدون قبله ولم يعرف أو لا يعلم هذا الفهم مجرم إقبال الصلاة بين القول الراجح المسابقة لمن يرضي الروح ولو إلى الروح مبتلة للصلاة لأن الوقوع فيما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وكل بين محرم في العبادة إذا بلغ الإنسان بين مقيمه. ذكر المصنف ها هنا مسائل تتعلق بحال المأموم مع الإمام، فذكر أن للمأموم مع الإمام أربع حالات: أولها المتابعة وهي السنة بأن يأتي بالأفعال بعد إمامه مباشرة، فإذا ركع الإمام ركع وإذا سجد الإمام سجد. وثانيها الموافقة، وحقيقتها أن يتفق مع إمامه في أفعاله فيركع مع ركوعه ويسجد مع سجوده، وهذه مكروهة. وثالثها التخلف، وهو التأخر عن الإمام، فهذا التأخر له حالان أولاهما أن يتأخر لعذر، كأن لا يسمع الصوت بانقطاعه كما يحدث في بعض المساجد، فهذا معذور إذا تبينت له حال الإمام التي هو عليه تخفف في حاله وأسرع حتى يدركه. فلو أن مأموما ركع مع إمامه ثم انقطع الصوت فلم يسمع رفع الإمام من الركوع ثم تنبه إلى انتقال الإمام إلى ما بعده، فإنه إلى الركن الذي يلي الركن الذي بعده، فإنه يرفع حينئذ من ركوعه ثم بعد ذلك يدرك إمامه في سجوده، فإن له عذرا. والحال الثانية أن يتخلف عن الإمام بلا عذر، فإذا تخلف المصلي عن الإمام بلا عذر إن أداه تخلفه إلى خروج إمامه من ركنه إلى ركن آخر فإن ركعته باطلة، وإن أمكنه أن يدركه فصلاته صحيحة. فلو أن إماما سجد ثم تخلف عنه المأموم ثم سجد المأموم فأدركه فصلاته حينئذ صحيحة، وإن تأخر المأموم حتى رفع الإمام من سجوده فحينئذ لا ينفعه إدراكه له، بل تكون ركعته هذه باطلة ويتابعه فيما بعدها من الصلاة، وتبقى له ركعة من صلاته مع إمامه لبطلان الركعة التي شاركه فيها. أما الحال الرابعة فهي المسابقة بأن يسبق إمامه بركوع أو سجود، فللفقهاء فيها تفاصيل وتفاريق بين من سبقه بتكبيرة الإحرام أو سبقه بركن أو سبقه بركنين. والصحيح أن صلاته باطلة سبقه بما سبقه، لما ورد من التهديد الشديد بحق من يسابق الإمام. وهذا القول هو اختيار جماعة من المحققين، منهم العلامة ابن سعدي وتلميذه المصنف. فلو أنه سبق الإمام بركن أو ركنين أو أزيد من ذلك أو تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. بقيت حالة خامسة، ما هي؟ سمع سامر. هذه في الموافقة. الصلاة موافقة نفس الشيء. نحكم الموافقة. نعم. أنا عبد الله. إيش؟ لا. غير محمد. أحسن. المفارقة. وما حكم المفارقة؟ وما صورها؟ نعم عبد الرحمن. إذا كانت عذر رفع صوتك. كإطالة إمام وله حاجة فصلاته صحيحة. مش الدليل؟ حديث معاذ صحيح. طيب والحالة الثانية إذا لم يكن لعذر صلاته؟ أبو عبد الرحمن. هذه الحالة هي الحالة الخامسة وهي المفارقة، ولها صورتان اثنتان. أولاهما أن يبتدئ مع الإمام ثم يفارقه، والفرق بينها وبين المسابقة أن المسابقة تكون أفعالهما متقاربة، وأما المفارقة فإنه ربما انصرف المأموم من صلاته التي فارق فيها قبل إمامه، فإمامه مثلا في الركعة الثانية وهو في الركعة الثالثة أو الرابعة، فهذا إن كان لعذر صحيح فصلاته صحيحة، كما اتفق في قصة معاذ رضي الله عنه لما أطال بقومه فانصرف رجل كان معه وصلى وثلب ولام النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال له أفتان أنت يا معاذ، ولم يأمر ذلك الرجل بإعادة الصلاة. ومن هذا الجنس الذي يقع أحيانا في هذه الأزمان أن بعض الناس من أهل الحاجات قد ينتقلون من جهة في هذه المدينة إلى جهة أخرى عند صلاة المغرب، فيبتلون برجل يقنت فيجعل قنوته نصف ساعة، فهذا لا ريب أنه إذا فرقه لأجل حاجته فصلاته صحيحة. والحال الثانية أن يفارقه بالكلية فيعقد صلاته على وجه الانفراد بأن يكون الإمام مصليا بالناس في المسجد ويأتي هو ويصلي من ورائهم صلاة مستقلة. فالأظهر في هذه الحال أن صلاته باطلة لأنها تخالف مقصود الشريعة في نصب للإمام والحث على الجماعة. وأما حديث لا جماعة ثاني في مسجد فما درجته؟ أهل الدلم منتشر عندكم حديث أجل سلم سعد. أحسنت. هذا الحديث لا أصل له، والذي يفيدنا يأتينا به هذا الحديث. هذا مثل زيادة عين لا تدمع، كثيرا يحسب الإنسان أنها حديث وهي ليست بحديث، ووقع في هذا كبار أهل العلم كالحافظ بن حجر في فتح الباري وابن جزي في كتاب القوانين الفقهية، ومن جاء لنا بسند ولو ضعيف لهذه اللفظة عين لا تدمع أو لحديث لا صلاة لا جماعة ثاني في المسجد فله مني جائزة عظيمة. والحاصل أن المفارقة تنقسم إلى هذين القسمين. نعم. الخشوع في الصلاة، ومن إقامة الصلاة أن يكون الإنسان إذا خشى من الإقامة والإقامة والإقامة والخشوع في الماضي وحضور القلب والخشوع في الماضي السكون وعدم الحركة. أقسام الحركة في الصلاة، وهنا أريد أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أمرا آخر يتعلق بإقامة الصلاة، وهو الخشوع فيها الجامع لمعنى التطامن والخضوع والإقبال على الله عز وجل في الصلاة بحضور القلب وما يتبعه من سكون الجوارح. وأصح قولي أهل العلم في الخشوع أنه واجب كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وبسط القول فيه في مدارج السالكين وغيره. أولا أقسام الحركة في الصلاة، أولا نبين أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام. أولا الحركة الواجبة، وتجب الحركة إذا كان يتوقف عليها صحة الصلاة، لأنه إذا كانت تكون الحركة مدة من الصلاة فإن الحركة تكون حينئذ واجبة. مثال رجل كان يصلي الى غير قبله الدنيا واخرى فقال ان قبلتها لا يمني شبهها يكون يمحن تيمني لانه رقيه الجاهليه الاول مكان صلاه باطله ما يمني اتجاه الى اليمين. مثال اخر رجل ذكر ان بطلبه نجاسه فيجب عليه ان يتحرك الى غير قبله وغير ذلك. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم ان جاءه الدين فاخبر النبي عليه ان فقنعهما. ثانيا الحركة المستحبة وهي الحركة التي يتوقف عليها في المستحب، مثال أن يتقدم الإنسان إلى الصف الذي أمامه إذا خرج كهذه السنة المستحبة للنبي وصل الصف وسد للبعد وتقدم إلى مكان فاضي. مثال آخر كذلك أيضا أن الصف قرب بعضه من بعض فإنك تقرب إلى الصف، وهذه الحركة تعتبر مستحبة لأنه يتوقف عليها في المستحب. ثالثا الحركة المكروهة وهي الحركة اليسيرة كل حاجة وهي مكروهة لأنها عبث منافي للخشوع، كما تشاهد بكثير من الناس ينظر إلى الساعة ويصلي أو يسمع ركبته أو يذكره الشيطان وعن صلاة أمر نسي أو يخرج القلم ويكتب الذي نسي أو لا يقضيها وعن ذلك وزيدتها كثيرة. رابعا الحركة المحرمة وهي الحركة الكثيرة المتوالدة من غير ضرورة وقولنا الحركة الكثيرة خرج من الحركة اليسيرة فإنها من المكروهات، وقولنا المتوالية خرج من حركة متفرقة فلو تحرك الإنسان هو كثير من حركة يسيرة وكذلك حركة يسيرة كذلك الثالث والرابع وجمعنا هذه الحركات ووجدناها كثيرة، لكن تفرق بها صلاة يسيرة فلا تأخذ حكم الحركة الكثيرة، وقولنا لغير ضرورة لازم من الحركة التي تضرر في مثل أن يكون الإنسان في حالة مهبة للقتال يحتاج إلى حركة كثيرة في حمل السلاح وتوجيهه إلى العدو وما أشبه ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا يسلم إليكم أمرائكم حتى تطايروا في القرى أن يصلوا فليصلوا معك وأن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وهذا أمر لا بد منه للمجاهد في سبيل الله. ومن ذلك لو أن عدوا لحقه ووالي منه فإن هذه الحركة كثيرة مجرأة لأنها بالضرورة، وكذلك أيضا لو عجل صحية وهو يصلي وحاول مدافعة عن نفسه فإن هذه الحركة موجبة فلا سبيل لأنها ضرورة. خامسا الحركة المباحة وهي الحركة اليسيرة للحاجة أو الحركة الكثيرة للضرورة. مثال لو كانت الأم عندها صبي ويصيح فإذا حملته سكت فلا حرج على عينيه من تحمل حركة على الجلوس، فهذه الحركة يسيرة ولحاجة فهي مباحة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل قمامة بنت زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الخشوع كان أمر الحركة متعلقا به، فبين رحمه الله أقسام الحركة وما ذكره من هذه القسمة الخماسية قد سبقه إليها فأحسن شيخ العلامة ابن سعدي في كتاب الأصول والفروق الجامعة، ولابن سعدي كتابان عظيمان في الفقه، أحدهما القواعد والأصول الجامعة التفاريق والتقاسيم البديعة النافعة، والآخر إرشاد أولي البصائر والألباب. فهذان الكتابان لا يستغني عن قراءتهما بل درسهما طالب للفقه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام الحركات ونحن نذكرها بإيجاز يشتمل على ضابطها. فأولها الحركة الواجبة، وضابطها أنها حركة يتوقف عليها فعل الواجب. وثانيها حركة مستحبة، وضابطها أنه يتوقف عليها فعل مستحب. وثالثها حركة مكروهة، وهي الحركة اليسيرة بلا حاجة. ورابعها حركة محرمة، وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. وخامسها الحركة المباحة، وهي نوعان اثنان، أحدهما حركة يسيرة للحاجة، والثاني حركة كثيرة للضرورة. ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ ايش؟ والضرورة. الحاجة هي ما يسد غيرها مسدها، والضرورة هي ما لا يسد غيرها مسدها. فإذا كان ثم شيء يسد مكان شيء فالأمر حينئذ حاجة، وأما إذا كان لا يسده إلا شيء واحد فحينئذ يكون ذلك ضرورة. مثل الفقهاء يقولون في مثال الحاجة اتخاذ الضبة اليسيرة من فضة في الإناء، يقولون للحاجة، لأن هذه الضبة وهي الشعب اليسير في الإناء يمكن سده بغير الفضة كالنحاس، فهذا محل حاجة. ومحل ضرورة مثلا أكل الإنسان الذي لا يجد الطعام للميتة، فإن فعله هنا ضرورة، إذ لا يسد غيرها مسدها في تلك الحال، فهو لا يجد غير الميتة. نعم. الأحكام التي تترتب على ذلك الصلاة، تترتب على ذلك الصلاة ما دام عرفنا فيما سبق عنها فاتهم كفرا مخرجا عن الملة أحكام دنيوية وأحكام أخروية. أولا أنه يكون من المرتدين عن الإسلام فيبتلى حدود كلام الإسلام بين هذا وإلا وجب قدره من قول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه وحفظ نوره. ثانيا أنه لا يصح أن يزوج بمسلمة بقول ما كان يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم الناس مهاجرات فتعلمون الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم نحلهم لهم ولا هم يحلون لهم. ثالثا أنه يترك الصلاة بعد أن يتزوج ويصلي بين النكاحين فسق وتكون المرأة حراما عليه ويكون من المنزلة الذي ما لم يعلم الإسلام ويصلي. وهذا يعد بعض الكفار من نكاح الكفار بما يرتد الزوجان او احدهما بينهم يرتد واحد يرتد احد الزوجين بصحة نكاح ولا يحتاج الى طلاق ولا يعد عقدا اذا تاب وصلى الجواز بالديار بخلاف الذي عهد له وهو لا يصلي، فان العقد النصي غير صحيح واذا صلى يعد تعبده. قال أن النبي لما انتهى وسلم لا يكفر ولا يصل عليه ويحكم أن يدعو له أحد بين حفظ الله ويخرج به ويخرج به إلى مكان من الأرض ويقطع مرحبة ويما فيها لأن إلا إذا الناس ويأتي الولي من مشاهدة لأن لا حرمة له. قال تعالى ولا يصل على أحد مما تأذن ولا تكمل على قبله من كفر بالله ورسوله ولئن لكم بترك الصلاة ولئن لكم بترك الصلاة عليه الكفر ولا تكمل أو بالرحمة لأنه من باب اعتداء بكم علي وقد قال تعالى ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وكان ادعاء له بالرحمة من باب اعتداء بكم علي لأنه ليس أهلا بالرحمة لكن سألت الله تعالى ما يكون وقد قال تعالى ما كان النبيون لأهل من يصدروا المشركين ولو كانوا في خفايا فلما تبين لأمنهم أصحاب الجحيم. خامسا ان الذي اجر لك حين ان لو ذبح الذي لا يصلي حرم لو ذبح الذي لا يصلي حرم علينا ان ناكل ذبيحه ولو ذبح يهودي او نصراني حق لنا ان ناكل ذبيحه وذلك لانه لا تكعب ذبيحه بما اذا كانت ذبيحها عن الزكاه والعن للزكاه ثلاثه المسلم واليهودي والنصراني وكعب ثلاثه تحل ذبيحتهم ومن عذاب المشركين والمعتدين والمعتدين لا تحل ذبيحتهم. سادسا انه لو مات عن النهار فلا يكون ان الذي لا يصلي لو مات رجل عن الزنك ولا يصلي عن الايام منه بعيد لكنه يصلي وترك هذا الميت مثلا الف مليون. وكان الذي كاد من اقاربه ابنا لا يصلي ولا عم المسلم يصلي فلا يرد هو ابن العم ام مات ابنه فهو لا يرد. وكذلك لو كان ابن الذي مات لا كان ابنا يصلي وعم يصلي فلا يرد هو عمه والحسابون. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد مسلم كافر ومن كافر مسلم متفق عليه حديث سنة بزيد رضي الله عنه. بل هناك دليل في القران يشير الى هذا قال ان نوح عليه السلام دعا الى ربه رب ان بي من اهلي ومن وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال الله له انه ليس من اهلك لانه كان كافرا. سابعا انه لا يكون وليا على احد من بلاده ولا يملك ان يزوج ابنته ولا ان رجلا لو بناته ولا يصلي خطبهن احد من الناس فان ولا يكون النكاح لهن لانه لا ولا ولاية لكافر على مسلم. وإما يزوجهن أقرب الأولياء بعده على سبيل المثال ولا امرأة لا أقل لا يصلي وعم يصلي فقط وخطبت هذه المرأة وإن عمها ولن يزوجها لأنه لا ولاية لها لأنه لا ولاية لها هذا الذي لا يصلي عليها. ثانيا أنه لا حق لك لا ولا أحد من أولادي لو كان هذا الرجل لا يصلي ولا أولاد من أصحابك عن زوجته إلا فالذي يحكمها فالذي يحكمها هؤلاء أولادهم هي الأم وليس له لأنه لا حق لك لكافر على مسلم. وهناك أحكام أخرى لكنها أقل شأن مما ذكرنا من وجوب هجره وأن لا يسلم عليه لأنه لا يسلم عليه لأنه كافر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ابن مالك وصاحبه يخل فيما قصدت تبوك وهذا العمل لا يؤدي إلى الكفر وكيف بمن كان كافرا. ثانيا هي أحكام أخروية. أما أحكام أخروية فإنه من شر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبين خلق كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حشر مع هؤلاء الذين هم رؤوس الكفر فإنما قطعنا أقدام خالد خلد فيها والعياذ بالله. فيا اخوان الامر شديد وعظيم وشر الصلاه كبير جدا. والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بما ترتب على بدء كتابه من بيان كفر تارك الصلاة، فبين في هذه الجملة الأحكام التي تتعلق بتارك الصلاة حيث حكمنا بكفره، فإنه حينئذ يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، وتتعلق به نوعان من الأحكام، أولهما الأحكام الأخروية بأن يحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف من أئمة الكفر كما جاء بذلك الحديث الحسن المخرج عند ابن حبان وغيره. والنوع الثاني الأحكام الدنيوية، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها ثمانية أحكام عظام تنتظم فيما يلي: فأولها الحكم بردته، وثانيها فسخ نكاحه، وثالثها ترك تكفينه وتغسيله والصلاة عليه إذا مات، وعدم الترحم عليه بعد موته، وخامسها تحريم ذبيحته، وسادسها منعه من الميراث، وسابعها إسقاط ولايته، وثامنها إسقاط حقه في الحضانة. وفي هذه الأحكام فروع وتفاصيل لا يسع المقام لبيانها، إلا أن هذا الذي ذكرنا هو اختيار المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة، منبها إلى أعظم الأحكام الدنيوية التي تترتب على ترك الصلاة. وهذا آخر التقرير على كتاب من أحكام الصلاة للعلامة ابن عثيمين. بقي التذكير بأن الليلة يكون إن شاء الله تعالى اختبار مسابقة المقروء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.